لدي جئتكم وبيرحب بطاعة علي الرتاب إليكم بكم لدي جئتكم وبيرحب بطاعة علي الرتاب فلا تهملوا عذبكم سادتي ولو كان دوما غليل العذاب فأنتم كرام وشان الكرام يجودون مما وراء العجاب بأخذنا وما زال مثلي وما متعفي إذا حل عني كرام العرب إذا لم أكن أرى إمداد أصل السباب وإن لم أكن طارغا بابكم فقد خاب سعي وخاب الطلاب وما أحبكم أبدا في طلاب وأنتم غامي وصافي بكم وغير خفي عليكم أراب رجوتي سادتي بسوء الفعال مع المكتسب فليس لذا العبد غير الأسى وليس له رغبة في الحساب أتاته بذاك أتى بالعجاب فمن سريعا برحمائكم وما أحياكم وحصول الأرب وما أحياكم وحصول الأرى فإن إليكم ومنكم بكم على كل حال وكل نسب فلا تتركوني كعايم الذناب وصلوا موالي على حفظكم وآل ومن زاله يمدكم وذي